Allah, la ilaha illallah. وَبَرِيْءٌ خَلَعُوا عَلِيْهِ ذَلِكَ علموني ذكر الرحمن. تمسك بالكرام، تمسك بالكرام أخي وانجر لئام الناس، وانجر لئام الناس واصطنع الرجال، وكن صدوقا ولا ترفع لغير الله حالا، تدرع بالخضوع وكن صدوقا ولا ترفع لغير الله حالا. هجروني ولست أنكر أني ما زلت مذنبا وكلي خطأ، هجروني ولست أنكر أني ما زلت مذنبا وكلي خطأ، إن كن مذنبا فهم أهل عفو، وعلى الكون إن رضوا للعفاء، أو يكن في الفؤاد داء قديم فلديهم لكل داء دواء، أو أكن مثاريا ولست بهذا، فمع الهجر ما يفيد الثراء، محظوظ لو كان يرضوني عبد خدام لعتابهم، والله محظوظ لو كان يرضوني عبد خدام لعتابهم، يا با يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يسيم الوصل نبع على الندامة، فأسكرهم وما شربوا دامة، وما لكنهم الأعناق ميلا لأن قلوبهم ملئت غرامة، وناداهم عبادي لا ينال الوصل من هجر المنام، يا رب بسر الحبيب محمد فرج عنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بحال اليوم ذكروني بمن هم علموني. لاجل النبي What? والقبول والشفاء واهتلاف القلوب ورفع البلاء الفاتحة.